أم السماء أم السماء بنيها إن في ذلك وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وَأَمَّا مَنْ خِيفَ مَقَامَ عن الهوى ولها النفس عن الهوى ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يا رب يسألونك Oh, hey, she. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم الفاتح.